بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الحجج التي قرأناها في الدرس السابق مما يحتج به المبتدعة والرد على ذلك. قوله تعالى: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ما الجواب عن هذين الحديثين عندك أمين؟ في أي آية؟ بما تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، للسبب المنفي للمعاوضة، والمثبت هنا في الآية السببية بما كنتم تعملون أسباب، والمنفي في الحديث المعاوضة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أي عوض عن عمله. فالله الذي أنعم عليك بالأسباب أنعم عليك بالعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح. قوله تعالى: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ده يا عمر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أولا من استدل به؟ الجبرية. يريدون بذلك أن العبد مجبور لا عمل له ولا مشيئة له، والآية نفسها رد عليهم، فقد أثبت الله لنبيه رميا: وما رميت إذ رميت. فقول إذ رميت أثبت له رميا، ولكن الله رمى أي الله سدد الرمية. فالله سبحانه وتعالى المنفي هو تسديد الرمية، والمثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، حذف الرمية وابتدأها والله سددها. فتبارك الله أحسن الخالقين. من الذي استدل بهذا؟ ذاك مصطفى استدلوا بها على وجود خالقين غير الله، قالوا: وهم العباد يخلقون أفعالهم. وهذا كلام باطل. فما المقصود بالخلق في الآية؟ أكمل. الخلق هنا بمعنى التقدير، التصوير والتقدير، لا بمعنى الإيجاد. فالله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين جل وعلا. وفي اللغة العربية يأتي الخلق بمعنى التقدير: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، أي يقدر ولا يستطيع أن يركب. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته. وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى وهم المعتزلة والقدرية، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وهم الأشاعرة والجبرية، وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل الأشاعرة، جعلت الثواب والعقاب عليه، قالوا كسبا لا تأثير له ولا لا تأثير له في وجود الفعل المفعول، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، فجعلوا للمفعول الواحد فاعليه، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه،

يجعل العباد يفعلون أفعالهم باختيارهم. وأما أنت ما تستطيع أن تجعل الإنسان يفعل فعله باختياره، تجبره جبرا على أن يفعله. قال: فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، يعني تعجز أنك تجعله يفعله باختياره وهو لا يريد أن يفعله. فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ. هذا على قول الشافعي. الصحيح أنه ليس له إجبار الكبيرة ولا الصغيرة، أي ليس له أن يزوجها مكرها. المقصود بالصغيرة ما كانت قد بلغت، أما التي هي دون البلوغ فهذه يصح إنكاحها، إلا أنها بالخيار بعد بلوغها. أي ليس له أن يزوجها مكرها، والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر على أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم ليشجع عبد القيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. إلى هنا في صحيح مسلم عن ابن عباس وعن أبي سعيد: فقلت: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال: بل خلقان جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى. بقية الحديث يحسن الألباني رحمه الله خارج الصحيح. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق لله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالعبد فاعل فعله حقيقة، والله عز وجل هو خالق فعله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.